الرحمن بنى لله بيتا واحتسب، وهذه شفاعة ورؤية وشفاعة ورؤية وشفاعة لا ورؤية من شفاعة. شيخ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذا بعض. إيه مهم مسح الخفين، مسح خفين مهم ألف. نعم وهذه بعض. لا يا أحمد لا تقول ترى كل ما يكمل إلا من نقص ولا يصيب إلا من أخطأ. أنت كنت خربت رؤية وفي شفاعة ومش بعد. على كل حال أنت إن حفظتها فأنت حافظها. طيب المهم إن عادل حافظها لكنه كان قد كتبها. لا خلاص تطلق. طيب قوله من كذب، حديث من كذب يشير إلى قول من كذب عليه متعمدا فلا تبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر لفظا ومعنى، يعني رواه حوالي 60 صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ واحد، والبقية متواترة معنى يعني بألفاظ مختلفة لكنها مجموعة يفيد العلم. المشهور ما رواه إيش؟ ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. والعزيز ما رواه اثنان، والغريب ما رواه واحد. طيب هل ترون أن هذا من مباحث المتن ولا من مباحث السند؟ من مباحث السند، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ نعم.